انطلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وبهذا قال حدثنا سليمان هذا الباب عقده لان مسافه الى خلاف بين الفقهاء وبين العلماء فكان الظاهريه لا يرون بعض الطلاق في الحيض. فيقول المصنف رحمه الله تعالى يعني ترجيحا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الصواب لان ابن عمر صاحب القضيه اعتد بها وبين انها اعتدت بتلك التفرقه ولذلك قال فاتى للمساله باب اذا طلقت الحائض تعتد بتلك ذلك الطلاق اي تجعله طلاق واحد واقع. فمن يقول ان طلاق الحائض لا يقع لا دليل له وانما هو مجرد انه مخالف الامر مخالفه الامر لا يستلزم عدم الوقوع. نعم.